إخواني أخواتي الكرام والكريمات، نبدأ بحمد الله عز وجل. فالحمد لله الذي أكرم أمة محمد بحمل راية الجهاد، وشرف أمة محمد بتطهير الأرض من كل فساد، والحمد لله تعالى الذي شرفنا بالمقدسات، والحمد لله الذي جعل الأقصى لكل مسلم عقيدة، وجعل القدس على لسان الأطفال نشيدة، وجعل أرض الرباط على أبناء صهيون عنيدة. راح الصوت يا كرام؟ ما في صوت؟ هناك صوت يا أخنا. الحمد لله هناك صوت. إذن الحمد لله، نعود ونحمد الله عز وجل الذي جعل، كما قلنا، الذي شرفنا بالمقدسات، والذي جعل الأقصى لكل مسلم عقيدة، وجعل القدس على لسان الأطفال نشيدة، وجعل أرض الرباط على أبناء صهيون عنيدة. والحمد لله، وبسم الله نقتحم الحصار. الحمد لله، وبسم الله نتخذ القرار. الحمد لله، فشعبي أعلن الإصرار. والحمد لله، فأرضي تلفظ الأشرار. والحمد لله، فقسامي كسر الحصار. الحمد لله، والله غالب على أمره. وبسم الله تزول الظلمة ويأتي النهار. إخواننا أخواتنا الكرام والكريمات، شكرا أخي زهير. أحبابنا الحضور في معنا في هذه الدورة المباركة، نستكمل معكم إن شاء الله تعالى الليلة الجزء الثاني من هذه الدورة. ومن أرض لبنان الأبية يأتينا ليعلن لنا أن القدس في القلب، مهما تخاذل عنها الناس فلها رب. ويعلن لنا أيضا أن القدس تحن لمن يعشقها ويحب. ويعلن لنا أيضا أن القدس تسعد بشهدائها على أعتابها، بأطفال الحجارة يذودون عنها، بالنساء حين أتقنوا فن تربية الرجال، وبالنساء أيضا حين أعلنوا الصمود وصنعوا المحال، وبالنساء أيضا حين تفوقوا على أشباه الرجال. نسعد بكم أيها الكرام والكريمات، ويكون معنا الليلة إن شاء الله كما كان معنا بالأمس شيخنا وأستاذنا الفاضل حسام الغالي. حسام الغالي عرفناه أمس، سيكون معنا الليلة إن شاء الله، ونستكمل معكم الجزء الثاني من دورة سفراء لأجل القدس. شيخنا حسام، إذا كنت موجود أخي الحبيب وتسمعني، نبدأ على بركة الله ونستكمل معكم الجزء الثاني. نذكركم فقط أنه سيتم توزيع شهادات إن شاء الله، سيتم توزيع شهادات إن شاء الله تعالى على الحاضرين معنا وعلى من يسجلون أسماءهم معنا إن شاء الله. سنتفق مع الأستاذ بعد قليل على كيفية التسجيل. نعم أخي الحبيب، سنتفق إن شاء الله مع الأستاذ حسام أو مع من يمثل الأستاذ حسام عن كيفية التسجيل إن شاء الله تعالى. وستكون هناك شهادات ما أخبرناكم، إما الليلة إن شاء الله، أو ستكون مع اليوم العالمي للقدس، يعني يوم 17-18-19 من رمضان المبارك. لا نطيل عليكم إخواني أخواتي، ننقل اللاقط مباشرة إلى الأستاذ الغالي حسام الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ الكريم عبد الرحمن، الإخوة الذين يشاركوننا في هذا اللقاء في هذه الليلة الرمضانية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المجاهدين والمرابطين على ثغور الإسلام والمسلمين الذين يجاهدون ويرابطون عند ثغور المسجد الأقصى وعند أبواب المسجد الأقصى والقدس ومختلف أنحاء فلسطين. وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم وأن نكون مددا وسندا وعونا لهم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذا اللقاء في باب المدد والسند لإخواننا المجاهدين. أما بعد، فإننا كنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند المحور السابع من هذه الدورة، وعلى الشريحة رقم 90. الشريحة رقم 90، المحور السابع يتحدث ويسأل السؤال المهم، والآن ما سر اهتمام اليهود بفلسطين؟ ولماذا أصروا على أن تكون لهم فلسطين رغم أنهم عرضت عليهم الكثير من الأماكن، عرض عليهم أن يأخذوا الأرجنتين، عرض لهم عليهم أن يأخذوا أوغندا، عرض عليهم أن يأخذوا نيوزيلندا، مناطق كثيرة عرضت لهم، كانوا يريدون أن يتخلصوا منهم في أوروبا، يريدون أن يتخلصوا من شرهم ومن مشاكلهم، ولكن الصهاينة أصروا على فلسطين. هذا السؤال يمكنه أن يقودنا إلى نقطة مهمة جدا. لقد درس الصهاينة قضية وتاريخ فلسطين. العجيب أيها الإخوة أن الصهاينة يدرسون أكثر من 11 من حلقات، عفوا، من حصص في المدارس، أما نحن فلا ندرس إلا القليل من التاريخ. والتاريخ الذي يدرسه الصهاينة يدرسون من خلاله عددا كبيرا من تاريخ الأمة الإسلامية، ومن تاريخ المسيحيين، ومن تاريخ اليهود كما يدعون، ومن غير ذلك. إذن الصهاينة يدرسون التاريخ ويقرؤون التاريخ. في الشريحة التي أمامي برقم 93، هذه الشريحة هي عبارة عن خريطة قديمة. الخريطة القديمة وجدت وفيها شبه وردة تصور العالم، وتصور أن العالم عبارة عن 3 قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا. أما محور هذه الوردة ووسط هذه الوردة فهي القدس، كانت فيها شعار مدينة القدس. هذا ما فهمه الصهاينة من هذه الخريطة ومن خلال استقرائهم للتاريخ. ونحن نريد أن نذكر إخواننا، إذا انتقلنا إلى الشرائح التي بعدها، فإننا نستطيع أن نقول لإخواننا: لو درسنا تاريخ أمتنا لوجدنا مسألة مهمة. إن معظم الأحداث الكبرى التي وقعت في تاريخ أمتنا إنما وقعت في فلسطين وفي محيط القدس. فهذه هي معركة اليرموك. المسلمون كانوا يعني في دولة تتوسع شيئا فشيئا، حتى جاء اليوم وكانت معركة اليرموك. بعد معركة اليرموك دخل المسلمون إلى القدس، وعندما دخلوا إلى القدس يمكنكم أن تراجعوا التاريخ، لقد تضاعف حجم الدولة الإسلامية بعد معركة اليرموك 3 أضعاف، وخضعت مناطق شمال إفريقيا بكاملها وخراسان وأجزاء كبيرة من الأناضول ووسط آسيا بعد ذلك إلى الإسلام، وبفترة قصيرة وبفترة قياسية. كانت القدس هي المفتاح الذي جعل هذا التوسع يتوسع بشكل كبير. بقيت الأمة بعدها عزيزة وقوية بعد معركة اليرموك، وبعد فتح القدس، وبعد إدخال الإسلام إلى مدينة القدس، بقيت قوية وعزيزة، حتى جاء يوم على المسلمين وكان الفساد الذي حصل في القدس، حصل فساد يومها. هذا الفساد الذي قام به بعض العبيديين من الدولة الفاطمية يوم أن انتهكوا حرمة المدينة وقاموا بهدم كنيسة القيامة، وقاموا بانتهاك الأمن والأمان الذي في مدينة القدس، لأننا نعتبر إن مدينة القدس هي مدينة السلام ومدينة الأمن، وأي واحد يمكنه أن يخل بذلك فإن الله يحرمه من هذه المدينة. بعد ذلك نستطيع أن نقول بأن الصليبيين قد استطاعوا، ونحن أسميناهم بالفرنجة، نحن لم نسمهم بالصليبيين، هم الذين سموا أنفسهم بالصليبيين. نحن كان من جيش صلاح الدين كانت قوة مسيحية تقاتل إلى جانب المسلمين، لأن المسيحيين في فلسطين هم أبناء هذه الأرض وهم أصحاب هذه الديار معنا، وهم الذين يدافعون عنها كانوا معنا، وبالتالي حصلت معركة حطين، في معركة حطين قطع حبل الوجود الإفرنجي في الشرق وحطين أيضا في فلسطين. فإذا كانت اليرموك على الحدود الفلسطينية السورية الأردنية، فإن حطين في شمال القدس أيضا، وكل هذه المعارك على مقربة من القدس. ثم جاء الجيش المغولي ودخل هولاكو بعد ذلك إلى العراق، ودخل جيش المغول والتتاري إلى بغداد ودمرت بغداد. وكانت الكارثة الكبرى يوم أن سقطت بغداد وقتل فيها ذبحا وصبرا وقتلا واغتصابا 2 مليون مسلم في سابقة لم تحصل قبل ذلك. والعجيب بأن الأمة الإسلامية لم تتحرك لإنقاذ بغداد، بقيت بغداد 6 أشهر فيها الأوبئة، فمن لم يمت بالقتل مات من الوباء ومن الأمراض التي تفشت بها. وأصيبت الأمة يومها بانتكاسة كبيرة يوم أن أخذت المكتبة الإسلامية العباسية الضخمة التي تضم 10 آلاف من المخطوطات وألقيت في النهر، في نهر دجلة الذي بقي يصب بماء أسود اللون من أثر الحبر الذي كان يعني يتفشى في الماء الذي كان يتفشى بالماء. ومع ذلك لم تتحرك الأمة، سقطت الخلافة الإسلامية ولم تتحرك الأمة، قتل بنو العباس وانتهكت أعراضهم وبقيت الأمة لا تتحرك. حتى إذا ما وصل الجيش المغولي والتتاري إلى فلسطين كان من المسلمين بعد ذلك إلا أن هبوا هبة واحدة للدفاع عن القدس، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يقول يريد أن يقول لنا إن الدفاع عن القدس هو دفاع عن الأمة، وإن من يحقق السيطرة على مدينة القدس فإنه يحقق النصر والعزة للأمة. وبالتالي فإذا بالمماليك في مصر وهم من جنسي ومن بس عم بعمل تجربة إذا حد عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا، ونعتذر منكم على هذا العطل التقني الطارئ، والحمد لله الأخ الحبيب هنا أصلح هذا العطل فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا. كنا نتحدث عن مسألة مهمة جدا، بأن الصهاينة قد فهموا تاريخا وفهموا قضية مهمة وفهموا سرا من أسرار القدس. هذا السر ألخصه بسرعة، يكمن في أن أي معركة حاسمة للأمة إنما تجري في هذه المنطقة، وكأن هذه المنطقة فيها مفتاح الدنيا. والعجيب أن المعركة الكبرى التي فتحت القدس كانت في اليرموك في فلسطين، في فلسطين على حدودها مع سوريا والأردن، وأيضا المعركة التي أعادت المسلمين إلى فلسطين وإلى عزتهم كانت في حطين التي قادها صلاح الدين، والمعركة الأخرى التي عادت النصاب إلى حقيقته وإلى وضعه الصحيح كانت في عين جالوت. والحقيقة أن من يمسك بهذه الأرض إنما يمسك بالأرض كلها، فالقدس هي مفتاح الدنيا. هذا ما فهمه صلاح الدين. صلاح الدين لم يذهب لإعادة الخلافة الإسلامية في بغداد التي سقطت، أو التي لم يكن الخليفة يومها يتابع شيئا وهو يعني يملك ولا يحكم، وإنما أعاد الخلافة من خلال رفع راية تحرير فلسطين، فإذا ما تحررت القدس فإن الأمة اجتمعت بكاملها بعد ذلك. إن الطريق لإعادة الخلافة ليس بإعلان الخلافة، الطريق لإعادة الخلافة هو تحرير القدس. وبالتالي أنا أسمع من بعض الإخوة من يقول لا نقاتل في فلسطين ولا نجاهد إلا إذا عادت الخلافة إلينا، وأنا أقول لهم إن التاريخ يقول لنا إذا أتت فلسطين إلينا فإن الخلافة تعود. لذلك أقول لهم أعيدوا القدس إلينا وستعاد الخلافة مجددا. هكذا نستقرئ التاريخ. ويحضرني مسألة مهمة في قتال المماليك للتتار والمغول الذين أتوا إلى أمتنا. لم يتحرك المماليك إلى هذا القتال لا إلا من أجل القدس ودفاعا عن مدينة القدس وعن هذه البقعة المباركة الطاهرة. نقول لهم لقد قاتل المماليك، قاتلوا أبناء جلدتهم من التتار والمغول وهزموهم في معركة عين جالوت، وبسرعة دانت مناطق الأمة بكاملها للإسلام مجددا، وعادت الخلافة في بغداد بسرعة، وانتصرت الأمة مجددا، وسيطرت الخلافة مجددا على هذه البقعة. ولم يكتف المماليك بأن ينتصروا على بني جلدتهم الذين أتوا من بلادهم في الأصل بعدما ذهبنا نحن إلى وسط آسيا واسترقينا هؤلاء المماليك، ولكن الإسلام غيرهم وجعلهم حماة عن الدين. فإذا بالمماليك يخرجون إلى وسط آسيا ويسلمون التتار والمغول، والآن عندنا بقعة إسلامية مباركة وكبيرة جدا في وسط آسيا، حتى عاصمة تتارستان مدينة قازان أصبحت مدينة إسلامية بالكامل. هذا هو الإسلام العظيم الذي حول هؤلاء الناس. وبالتالي لا بد لنا أن نفهم أن صلاح الدين الأيوبي الكردي لم يقاتل عن هذه المدينة من أجل شيء إلا من أجل عزة الأمة الإسلامية، وهو الذي يعلم تماما أنه حفظ الإسلام وأن الإسلام في القدس الذي حفظ هناك حفظ العروبة أيضا. وهؤلاء المماليك التتار والمغول الذين هم ليسوا من بني العرب إنما انتصروا لقضية القدس وحفظوا الإسلام في هذه الأرض، وبالتالي حفظوا العروبة والعربية بعد ذلك. هؤلاء الناس الذين قاتلوا في ذلك المكان فهموا أن مكمن العزة ومربط النصر والمجد لهذه الأمة يمكن أن يكون في فلسطين. وبالتالي وأريد أن أقول لكم إن المعركة التي أسقطت الدولة العثمانية، إن أكبر معركة حصلت في تاريخ الدولة العثمانية هي المعركة التي حصلت في سهل جدو، وسقط فيها 40,000 عثماني، سقطوا دفاعا عن هذه الأرض، وسقطت الخلافة الإسلامية العثمانية بعد ذلك. وكأن في فلسطين سر عجيب في فلسطين، من يمسك بالقدس يمسك بتلك المنطقة، من يمسك بالقدس يمسك بالدنيا وبالعالم. الأحداث الكبرى التي غيرت وجه الأمة كانت حول القدس وفي منطقة القدس. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى وضع سرا في هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة، وتحولت القدس إلى محطة للمسلمين، علم على المسلمين، وبوتقة لصهر الثقافات، ولافتة تعارف وتآلف لبني الإنسان، وكانت مفتاح الدنيا، من يمسكها يمسك بالدنيا. هذا ما فهمه صلاح الدين. سلام عليك يا صلاح الدين، يا بطل حطين، يا من قطع بسيفه حبل المحتلين. سلام عليك وعلى رهطك المجاهدين والزهاد والعابدين والعلماء والمرابطين، سلام على من كانت القدس مشروعه وقضيته وهمه ورسالته، صلاح الدين الذي رفض أن يضحك وأن يرتاح لأن القدس لا تزال أسيرة، سلام على من كان الأقصى برنامجه وأجندته، سلام على من كان الجهاد منهجه ومنهجيته وخطه وخطته، سلام عليك يا صلاح الدين يا قائد الصالحين في ذلك الزمان، وعسى بالأمة أن تعود إلى منهج صلاح الدين، منهج تحرير هذه الأرض المباركة، فإذا ما تحررت فإن الأمة بكاملها ستدين لمن يمسك بهذه الأرض، وهذا ما فهمه المماليك أيضا، والذين استطاعوا أن يقاتلوا قتالا عجيبا في وجه الذين أتوا إلى بلادنا. وبعد ذلك من فهم التاريخ؟ نحن الذين فهمنا التاريخ أم الصهاينة الذين فهموا التاريخ؟ للأسف فهم التاريخ الصهاينة وركزوا على احتلال فلسطين، وإن سيطرتهم اليوم على العالم ماليا وسيطرتهم إعلاميا وسياسيا إنما تؤكد حقيقة مهمة بأن من يمسك بهذه الأرض إنما يمسك بالدنيا، والصهاينة اليوم يمسكون بالدنيا. ولكن نقول لإخواننا إن سنة إلهية وجدت في هذه الأرض، وأتمنى على كل شاب أو فتاة يريدون أن يعني يكتبوا رسالة ماجستير أو بحثا أو أطروحة دكتوراه فليأخذوا هذه الفكرة، كيف يمكن لهذه المدينة أن تكون فيها هذا أن يكون فيها هذا السر؟ فمن يمسكها يمسك بالعالم، وإني مستعد لمساعدته في تسليمه من بعض الأفكار حول هذا الموضوع. وأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، حتى لو عدتم بالتاريخ إلى قبل الإسلام ستجدون أن من ينتهك حرمة الأمن والسلام في هذه الأرض فإن الله ينتزعه منها، ينتزع الأرض منه وينتزعه من هذه الأرض. وبالتالي فهذه بشرى، هذه بشرى لنا بأن الصهاينة إنما أفسدوا في القدس، وإنهم كلما طردوا أهل القدس وكلما انتهكوا مقدساتنا في القدس وكلما أساءوا لأهلنا في القدس وكلما دنسوا المقدسات وانتهكوا الحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يسرع بذلك في طردهم من هذه الأرض، كما فعل عندما دخل الفرنجة إلى القدس وحولوا المسجد إلى وكثير من باحات المسجد حولوه إلى اسطبلات وإلى مناطق ومرافق مختلفة لجيشهم. أيها الإخوة، إنما يجري اليوم في القدس يدل بصورة واضحة إلى أنهم يفسدون، والقدس لا تحتمل المفسدين، القدس ستطرد المفسدين. وافهموا تماما إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى هذه الأرض، لقد دخل في قصته الشهيرة، دخل إلى كنيسة القيامة. أول ما وصل عمر إلى هذه الأرض المباركة وصل إلى القدس على حمار صغير ومعه أحد الغلام، معه غلام يخدمه، وكان يلبس ينزل يركب ساعة وينزل ساعة، وهكذا عندما وصل إلى الجيش كان دور الغلام على هذا الجمل أو هذا الحمار الصغير، فظن بعض الناس بأنه الخليفة، وهذا الغلام يشير وهذا الشخص يشير إلى الخليفة، هذا هو الخليفة. عمر بن الخطاب أعطانا رسالة مهمة عندما صعد على الجبل الذي أسمي بسببه بجبل المكبر، لأنه لم يفهم العزة إلا عندما أمسك بالقدس. لقد أعطانا رسالة فقال لنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا غيره أذلنا الله. قالها من هناك من جبل المكبر لأنه علم بأن العزة ستكون لهذه الأمة إذا ما أمسكوا بمدينة القدس. شاهدنا في الموضوع أن بطران القدس صفرانيوس يومها أقفل باب القدس وطلب من أهلها ألا يفتحوا إلا بإذنه، واتجه إلى جيش المسلمين وقال أخرجوا إلي عمر، فأخرجوا إليه شخصا عمرو بن العاص، فقال بعدما دار حوله لست أنت، لست بعمر. فأخرج شخص ثان فنظر إليه وقال أنت لست بعمر، فقال عمر إليكم عني دعوني أخرج، وخرج إليه. نظر إليه صفرانيوس وأخذ يعد الرقاع في ثوبه 14 رقعة. هذه 14 رقعة، هذه الرقاع التي كانت في ثوبه وهامته الشامخة العالية، قال هذا عمر، هكذا ورد في كتبنا افتحوا الأبواب. شاهدنا في الموضوع أن عمر عندما دخل وصل إلى كنيسة القيامة لم يفسد عمر في الأرض، ولم يطرد الناس، ولم ينتهك مقدسات أحد. لذا عندما حانت الصلاة قال لمطران القدس قال لمطران القدس أريد أن أصلي، قال له صلي، قال لا لن أصلي هنا. لم يستنكر ولم ينكر عمر أن يصلي في الكنيسة لأنها كنيسة، لا بالعكس، ولكنه خشي أن تتخذ بعده مكانا لصلاة المسلمين فينتهك المسلمون حرمة الكنيسة ويقيموا مكانها مسجدا. فنزل من هذه الكنيسة وقال لصفرانيوس المطران أخشى أن يقول المسلمون من بعدي هنا صلى عمر ويتخذونه مسجدا. وسار إلى أن خرج من حدود الكنيسة بالكامل حتى باحت الكنيسة، خرج منها ثم وصل إلى الجهة المقابلة وصلى هناك، وهناك بني مسجد المواجه كنيسة القيامة. التقط صنيوس هذا وفهم أنه هذا هو العدل، وبالتالي فإن المسلمين لم يطردوا أحدا من أهل القدس. وحتى عندما جاء الصليبيون بعد ذلك بعد مئات السنين وطردوا المسلمين، عاقبهم الله بأن أخرجهم من القدس أذلاء. وجاء صلاح الدين رغم ما فعل الفرنجة من قتل الناس في المسجد الأقصى وذبح الناس في المسجد الأقصى، 30,000 جثة داخل قبة الصخرة كلهم من الأطفال والنساء، صلاح الدين لم يسيطر على كنيسة ولم يقتل أحدا، فتح باب القدس وقال من يريد أن يبقى فليبقى، يريد أن يخرج فليخرج، ولن نقتل أحد. وإذا به يترك حرية العبادة في الكنيسة للمسيحيين ولغير المسيحيين، وبالتالي بقيت القدس بأيدينا بعد ذلك مئات السنين، حافظنا عليها لمئات السنين. الصهاينة اليوم يفسدون في القدس، وهذا دليل على سقوطهم بإذن الله وعلى قرب سقوطهم بإذن الله. ما يهمنا في هذه القضية بأن كل حراك وانتفاض في الأمة كان سببه القدس، هذه المعارك التي ذكرناها كان سببها القدس، وهكذا تحركت الأمة كلها من أجل القدس. نعم، لقد كانت القدس قبلة الصلاة الأولى، ودامت القدس قبلة الجهاد الأولى والأخيرة لأمتنا، فإنها كما يخبر عنها بعض العاملين على الساحة الإسلامية يصلح أن يقال في الأقصى، الأقصى مؤشر على تقدم المسلمين أو تأخرهم. هذا هو الترمومتر. فإذا كان سليم الأمة بعث وخير، وإذا كان الأقصى سيئا تحتل الأمة بشر عميم. وعلى الأمة، كل الأمة، على الأمة أن تحمل كل إمكانياتها وأن تجمع عدتها من أجل تحرير هذا المسجد وتحرير هذه البقعة المباركة. ومن هنا نستطيع أن نرى في هذه الشريحة الشيخ رائد صلاح الذي ألبس لباس صلاح الدين، فمن رائد صلاح إلى صلاح الدين. رائد صلاح شيخ الأقصى الذي يقول إن القدس والأقصى مشروع هذا، إن القدس والأقصى مشروع تحرير متواصل إلى قيام الساعة. نعم، مشروع جهاد ومشروع تحرير. أيها الإخوة الكرام، من هنا نكون قد وصلنا إلى المحور الثامن لنتحدث عن مظاهر للقدسية. فإذا كان هناك من أسئلة، إذا كان هناك من أسئلة نتوقف عندها لنجيب عليها قبل أن نتابع معكم، وبالتالي نسلم المايك للأخ الحبيب عبد الرحمن حتى يتابع إذا كان هناك من أسئلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أستاذنا الكريم حسام، ونعود للجمهور الكريم ونسأله من جديد إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار. الأخ الكريم موجود لأجلكم الآن إن شاء الله تعالى، حتى نرفع أي لبس أو أي أو غمض عن أي سؤال إن شاء الله. إذن إخواني الكرام، أعتقد أستاذنا الكريم حسام لحد الآن لم يصلني ولا سؤال. ما رأيك أستاذنا الكريم لنواصل؟ وإن شاء الله الإخوة والأخوات في الغرفة من عنده أي استفسار، فكما أخبرناكم الأدمن الإخوة هم أخونا زهير عبد الرحمن نور الدين جيل النصر ونور الدين محمود، والأخوات الأدمن معنا أختنا بنت مسلمة وأختنا فاتن وأختنا مشتاقة للجنان. إذن نعود للأستاذ حسام الغالي، ونحن طبعا بانتظار أسئلتكم إن شاء الله تعالى. ونعود معكم أيها الإخوة والأخوات للحديث عن القدس وعن مظاهر القدسية. لقد مر علينا في هذه الكلمات ونحن نتحدث عن قدسية القدس، وقد حشدنا. يسألني أحدكم لما حشدت كل هذه الأسئلة، كل هذه المواضيع، لما حشدت كل هذه المحاور، لما حشدت كل هذا الكلام، من أجل ماذا تريد ولماذا وبماذا تريد منا أن تصل إلينا؟ أيها الإخوة والأخوات، لم نحشد كل ذلك إلا من خلال وبهدف واحد، يجب أن نقنع الأمة بحقيقة القدس. الأمة تغيب عن مسألة القدس في هذه الأيام. كثير من الناس يعتبرون بأن القدس هي قضية الفلسطينيين وحدهم، وهذا هو مقتل للقضية، وهذا هو ضرب للقضية. القدس هي لكل الأمة، للمسلمين وللمسيحيين. القدس هي عاصمة الأمة الإسلامية، وبالتالي فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها ولا أن يضعها على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأحد أن يتحدث باسمها. وأذكر يوما ما ذكره هذا الحاج الكبير في برنامج وعد السماء الذي بثته قناة الجزيرة، الحاج من آل أبو سنين رحمة الله عليه، توفي منذ فترة، يوم أن سئل أن يبيع عقاره القريب من المسجد الأقصى، دفعوا له الملايين، وضعوا له شكا مفتوحا، اكتب الرقم الذي تريد. قال له: نعم أستطيع ذلك، لكن بشرط أن تأتوني بتوقيع كل مسلم على وجه الأرض. كل مسلم على وجه الأرض يوقع بأنه يوافق أن أبيع هذه الأرض الملاصقة للمسجد الأقصى للصهاينة، وأنا أبيعكم لا مشكلة. وهذا ما قاله السلطان عبد الحميد الثاني سلطان المسلمين وسلطان العثمانيين، يوم أن كانت خزينة الدولة الإسلامية العثمانية فارغة، وجاء الصهاينة يطلبون منه أن يسلم لهم وأن يتنازل لهم عن فلسطين مقابل المال الكثير. السلطان قال لهم يومها: هذا ليس ملكي، هذا ملك لشعبي. فلسطين والقدس ملك للأمة الإسلامية، والله إن هذا السلطان أشرف من معظم الحكام في هذه الأيام، أشرف من معظم الحكام الذين ينسون القدس والذين يتنازلون عن القدس إلا من رحم ربي. أيها الإخوة والأخوات، يسألني أحد الإخوة هنا عن علاقة التاريخ وعلاقة اليهود مع القدس. نحن قلنا من هذا الكلام إن اليهود فهموا التاريخ وفهموا أن من يمسك بهذه الأرض يمسك بالدنيا، ولذلك أمسكوا بها. أما عن سؤاله هل كان لهم وجود سابق، نحن ليس عندنا مشكلة أن يكون لهم وجود سابق، وقد ذكرت ذلك في اللقاء أمس. ليس هناك من مشكلة أن يكون لهم من وجود سابق. نعم، منذ 5000 سنة عاشوا لمدة 70 سنة في القدس ولم يعيشوا لوحدهم، دخلوا إلى القدس وعاشوا وأسسوا مملكتين أو مملكة ثم انقسمت إلى مملكتين لسنوات قليلة، ولكنهم يعترفون في توراتهم ويقولون ادخلوا أرض اليبوسيين والحثيين والأموريين والكنعانيين، هم لا يعتبرونها أرضهم أصلا. وفي القرآن قال يقول إن فيها قوما جبارين ولن ندخلها ما داموا فيها. إذن نعم، إذا كان قد عاش عدد من اليهود في القدس فهذا لا يعني بأنها يمكن أن يمتلكوها. لقد عاش مسلمون يوما ما في النمسا، هل نريد أن نأخذ النمسا مثلا إلينا مجددا ونطرد من هو موجود فيها الآن؟ لا يحق لنا ذلك، وإن كان قد عاش بعض المسلمين لمرحلة معينة. نقول إن هؤلاء الصهاينة الذين هم أصلا موجودون في فلسطين هم ليسوا أصلا من أبناء الذين عاشوا في القدس، هؤلاء من يهود الخزر كما أوضحت في لقاء ماضي، وهذا بحاجة إلى محاضرة منفصلة ومستقلة عسى أن تكون في وقت آخر يمكننا أن نتحدث عن هذه القضية. وأعود معكم إلى المحور الثامن والشريحة 108 عن من مظاهر القدسية وعن السنن الغائبة. نحن قبل ذلك أريد أن أقدم لكم بمسألة مهمة، إن مسألة بناء الرموز عند الأمة مسألة مهمة وقوية وحساسة. الأمة تتحرك من أجل الرموز، والرموزنا الدينية هي أقوى سلاح بأيدينا يمكننا أن نحرك الأمة من خلاله. ونحن أمامنا الكثير من السنن التي اندثرت والتي لم يعد يطبقها أحد، فإذا ما استطعنا أن نطبقها وأن نحييها بين نفوس الناس وعمليا على الأرض فإننا نستطيع أن نغير الكثير. مثل ذلك سنة شد الرحال، ماذا لو تجمعت الأمة من كل بلاد المسلمين في كل عام مثلا في ذكرى حريق المسجد الأقصى وشدت الرحال إلى الحدود، إلى حدود لبنان، إلى حدود مع فلسطين، إلى الحدود السورية والحدود المصرية والحدود الأردنية، ولنحاول يا أخي نحاول أن نصلي في أقرب مسجد من الحدود إذا ما منعنا أن نصلي عند السياج وعند الحدود، أقرب مسجد يمكن أن نصل إليه. وهناك معذرة إلى الله، يا رب إننا وصلنا إلى هنا ولا نستطيع أن نصل أكثر. وكنت قد أشرت بالأمس إلى أن هذه السنة يمكنها أن تحيي الأمة، يمكنها أن تعيد إلى الأمة شعورها بالنصر وشعورها بالعزة وشعورها بالعزة. وبالتالي على المسلمين في محيط فلسطين كما على المسلمين في داخل فلسطين أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى، حتى الإخوة الذين هم في الضفة الغربية شدوا الرحال إلى الحواجز وصلوا عند الحواجز ولا تدخلوا أكثر من ذلك. وحتى أنتم يا أهل مصر والأردن وسوريا ولبنان، أقرب مسجد يعني يمكن أن تصلوا إليه، المهم أن تتحركوا. والله أيها الإخوة إن الصهاينة يخافون خوفا شديدا، فما أن تحركنا بالأمس منذ أيام وشدينا الرحال إلى الحدود حتى وجدنا الشيء الكثير من الصهاينة من خوفهم من جبنهم. أنا أزعم أن كل الحدود اللبنانية كان الصهاينة تحت الأرض يختبئون، وخاصة في المنطقة التي هي في مقابل المنطقة التي شدينا الرحال إليها. نعم، فلنقم بذلك من باب المعذرة إلى الله سبحانه وتعالى، من باب المعذرة إلى الله. قلت لكم بالأمس عن سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا الإمام العظيم، وأكرر هذه القصة التي تؤثر بي تأثيرا قويا وكبيرا، كيف أنه كان في سجنه يتوضأ يوم الجمعة ويتجه إلى الباب ويطرق الباب ويقول للجلاد أو السجان: اليوم يوم جمعة، افتح لي فإني أريد أن أصلي الجمعة. ينهال السجان عليه بالضرب وبعد فترة يسأله أحد السجانين: لما تفعل بنفسك ذلك؟ فيقول له: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأنا أستطيع أن أسعى من حائط سجني إلى بوابته، وأخشى أن يسألني رب العالمين: لما لم تسعى يا أحمد؟ وأقول لكم: لو سعيتم بشكل منفرد، لو سعيتم جماعات قليلة، مجموعات قليلة فقط، من أجل أن تشد الرحال، من أجل أن تطبق هذه السنة، أعتقد أن الدول والأنظمة إذا وجدت أنكم لا تريدون إلا مسألة دينية، وإذا استطعتم أن تقنعوا العلماء في بلادكم بضرورة شد الرحال، وإذا استطعتم أن تقنعوا الناس، نعم إذا استطعتم أن تقنعوا الناس والحركات الإسلامية، أقول لكم من تجربتي في لبنان إن الناس هنا لم تكن مقتنعة. والله لي أكثر من عدة سنوات، أكثر من 5 سنوات وأنا أطالب بهذا المشروع، ولكن يوما بعد يوم كنت أنا من 5 سنوات أشد الرحال مع إخواني الشباب، من 5 سنوات شدينا الرحال في من 2 سنين والسنة الماضية والتي قبلها، وهناك كنا بأعداد صغيرة 100 شخص 150 شخص 50 شخص ونحاول أن نقنع الناس، وبدأ الناس يقتنعون، وبدأ بعض العلماء يقتنعون، وإن كان بعضهم يعني يتوقف عند القضية ويعاود النظر فيها. يجب أن نوجد للأمة شيئا يتحركون من أجله، يجب أن نبني الرموز الضخمة. ولذلك السنة الماضية لقد شدينا الرحال وكنا أقل من 100 شاب، وقفنا على الحدود وجلسنا صلينا ودعونا الله سبحانه وتعالى، فأرسلوا لنا قوة من اليونيفيل، القوة اليونيفيل هذه المعززة التي تريد أن تحمي الصهاينة. فإذا بهذه القوة، بعدما كنا ندعو نظرت إليها بعدما وتواجدت والأخوة يدعون ويبكون، فنظرت فإذا بي أجد شيئا عجيبا، لقد قدر الله عز وجل أن تشارك هذه القوة بالدعاء على الصهاينة. كنا ندعو على الصهاينة وندعو بالنصر للمؤمنين المجاهدين، وكانت قوة اليونيفيل تقول معنا آمين. لقد رأيت الجنود، ومن تقديرات الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا من الجنود الأندونيسيين من أندونيسيا، هؤلاء لا يفقهون العربية، رأونا ندعو فنزلوا عن دباباتهم أو جلسوا على الدبابات، وبعضهم نزل على الأرض وركعوا على الأرض ورفعوا أيديهم وأخذوا يقولون آمين معنا. لقد قدر الله عز وجل أن يجعل القوة التي وجدت لحماية الصهاينة جعلها تقف ما تقول معنا آمين. أدعوكم أيها الإخوة إلى إقناع كبار العلماء بذلك، بشد الرحال وأنها قضية دينية ويجب على المسلمين أن يطبقونها، هذه سنة غائبة، هذه سنة غائبة وعلينا أن نحييها بين نفوس الناس. ونحن السنة القادمة إن شاء الله نحضر لشد الرحال، وسندعو في لبنان الكثير من الإخوة من الدول العربية أن يشاركون في مشروع شد الرحال، ونحاول أن نحضر أرضا لشد الرحال، ونحاول أن نجهز مكانا لشد الرحال بشكل دائم. لذا أيها الإخوة، فإنني أدعوكم إلى أن تقفوا إلى جانب هذا المشروع وأن تحاولوا في بلادكم ولو بشكل أو بآخر. أما السنة الثانية، فأنا قد وضعت لكم في الشريحة رقم 109 هذا الحديث، الحديث عن أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. لقد رواه أحمد، وكنت قد ناقشت في هذا الحديث شيخنا العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي، وهو كان يظن أن بهذا الحديث فيه ضعف، وكان كل الكلام على تصحيحه عند أم حكيم، أنه هناك من ضعفها وهي حكيمة ابنة أمية ابن الأخنس، والحقيقة أنها تابعية، وقد وثقها ابن حبان ووثقها الذهبي. وهذا الحديث يمكننا أن نتخذه من السنن المندثرة، من السنن التي لا يقوم بها أحد اليوم. وهذا الحديث الثاني، أن من أهل بحجة أو بعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه أو وجبت له الجنة. يقول راوي الحديث يرحم، قال أبو داود يرحم الله وكيعا، وكيع هو شيخ الشافعي، أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة. وكيع أحرم من بيت المقدس، يعني لو ما كان وكيع يعرف بأن هذه سنة ما فعلها. وهناك في التاريخ الكامل في التاريخ يروي أن عمر بن الخطاب أحرم بعمرة من بيت المقدس إلى مكة، وأن سعد بن أبي وقاص أحرم بعمرة من بيت المقدس. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وسنده أيضا حسن، وبالتالي في هذه سنة. أدعو إخواني الذين يذهبون إلى العمرة أن يعتمروا من حدود فلسطين، أهل الأردن وأهل سوريا وأهل لبنان وأهل مصر، إذا كنتم تسيرون في البر فاقتربوا من حدود فلسطين واعتمروا. لو لبستوا فقط الأبيض وقلتم أنكم تريدون العمرة وطبقتم سنة لأنكم تمنعون من الوصول إلى المسجد الأقصى، ورفعتم هذا الحديث كما كان يفعل أهلنا من شمال إفريقيا وأهلنا من الأناضول ومن الأندلس، كانوا عندما يأتون إلى مكة يزورون المسجد الأقصى ويعتمرون منه، ثم يتجهون بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج. فلنعد هذه الأمور: متى تشد الأمة الرحال إلى بيت المقدس؟ ومتى تعتمر الأمة من هذا المكان؟ والسنة الثالثة، السنة أن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وأبو داود والبيهقي، وصححه الهيثمي، وقواه النووي في المجموع، وإن كان الألباني قد وجد فيه شيئا من الضعف، وإن كان المعنى يعني فيه الكثير من الوجود في حديث أخرى. هذه أيضا سنة له زي سرج في قناديله، أرسلوا له دماء، أرسلوا ما يقوي المسجد الأقصى، اجعلوا لأولادكم كل ولد من الأولاد ينبغي أن يكون له حصالة، هذه الحصالة هي حصالة الأقصى. لما يفعل صحيحنا كل ولد من أولادهم في حائل عام زرقاء، فلننفق ونقم بتجهيل قلة الخضراء مثلا، هذه الحصالة يمكنها أن تشفى بين الأطفال، وفي كل عام يمكن أن يحصل حصل احتفال كبير في كل بلد، وكل طفل يأتي ويضع حصلته ويتنافس الأولاد كم قدموا وكم قدم وكم جمع من أجل المسجد الأقصى. هذا الطفل الذي سيعني يتجه إلى أهله وإلى عماته وخالاته، أعطوني في هذه الحصالة من أجل المسجد الأقصى، وفي آخر السنة سيفتح الحصالة وسيكون هذا المسجد ويكون هذا المال مالا يعني قويا. يمكن أن نقوم بهذا المشروع وأن نجمع هذا المال من كل البلاد، من مال الأطفال، من الفلس والفلسين والدرهم والدرهمين والريال والريالين والليرة والليرتين، يمكن من خلاله أن نبني شيئا في الأقصى، أو أن نفرغ حارسا في الأقصى، أو أن نرمم شيئا في الأقصى ونقول للأطفال هذا ما نفذتموه بأفعالكم. هذا الطفل سيرتبط بالأقصى، وهذا المال سيبارك الله به حتما. وإني والله قد جربت مثل هذه الأمور، المال من الأطفال ومن الفقراء ومن المال القليل إنه متميز جدا في خدمة المسجد الأقصى، والله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركة، يطرح فيه البركة. لا أدري إذا كان هناك من أسئلة قبل أن أنتقل إلى المحور التاسع، فأود أن أنتقل معكم، إلا إذا كان هناك من أسئلة إذن سأنتقل معكم إلى المحور التاسع الذي السؤال فيه حسب الشريحة 116: ما الحل وما العمل؟ هذا أيها الإخوة ما سألناه لأنفسنا، ما سألناه لأنفسنا عندما بدأنا نعمل في رابطة الشباب لأجل القدس وفي سفراء القدس، وبالتالي وجدنا أن مرحلة عصيبة من تاريخ الأمة قد مرت علينا سابقا. هذه المرحلة قد مرت في أيام صلاح الدين الأيوبي، في أيام صلاح الدين الأيوبي، وبالتالي فنحن نريد أن نفهم كيف انتصر صلاح الدين، وكيف استطاع صلاح الدين أن يقيم هذه المنهجية الصلاحية. وعندما جمعناها وجدنا أن صلاح الدين قد، وأتمنى من الإخوة والأخوات هنا أن يركزوا على هذه النقطة المهمة، إن صلاح الدين قد أسس لمنهجية رائعة، فقد استفاد أولا من الإيمان العميق والتربية الدقيقة التي قام بها المفكرون والعلماء والمصلحون والأئمة والخطباء والدعاة الذين كانوا يريدون أن يبثوا هذا الدين وأن يحيوه في قلوب الأمة. هذا الإيمان العميق وهذه التربية الدقيقة إننا نشهد بدايات رائعة لها. إننا في العالم الإسلامي اليوم نشهد الكثير من الدعاة والكثير من الأئمة الذين يطلقون تربية مبدعة، تربية عميقة للشباب وللشابات وللأهل وللناس. كانت هذه النقطة الأولى التي اعتمد عليها صلاح الدين، التربية، القاعدة الإيمانية القوية. ونحن نريد أن نقول لكم والله في هذه الأمة خير كبير. هذا اللقاء وهذا الارتباط مع الإخوة في هذا اللقاء هو من هذا الخير العميم. النقطة الثانية التي اعتمد عليها صلاح الدين الأيوبي هي الإبداعات البشرية الرائدة. لقد أبدع الناس، أبدع الشباب تحديدا في قتال الفرنجة، أبدعوا في بناء القلاع، أبدعوا وتميزوا في تحديد طرق الصراع، أبدعوا واخترعوا أشياء عجيبة في مواجهة الصليبيين. وللاستزادة من هذا الموضوع يمكنكم أن تتابعوا دورات سفراء القدس، وأنني سأطلب من الإخوة في السرايا سرايا الدعوة أن يطلبوا منا أن يوافقوا على أن نستكمل هذه البرامج بهذه المنهجية وبهذه الطريقة حتى نتابع الدورات العشر، وبالتالي فهناك دورة متكاملة عن منهجية صلاح الدين يمكننا من خلالها لأحد الإخوة المتخصصين في منهجية صلاح الدين، يمكننا من خلالها أن نفهم هذه الإبداعات البشرية الرائدة. وأنا أقول لكم إن الإبداعات الشبابية الموجودة هنا إبداعات رائعة في هذه الأمة. كانت النقطة الأولى، والثانية نجد أن فيها الآن موجودة في هذه الأمة، وبالتالي ننتقل إلى النقطة الثالثة، الثقافة المقدسية القائمة على حب القدس والعمل على تحريرها. لقد زرع صلاح الدين في قلوب الناس حب القدس، ومن قبله نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي والعلماء والمدارس الجيلانية والغزالية زرعوا هذه الثقافة المقدسية. استغل صلاح الدين ذلك وقطف هذه الفكرة، فإذا ما جمع بين الإيمان العميق والتربية الدقيقة ثم الإبداعات البشرية الرائدة ثم هذه الثقافة المقدسية أنشأ جيل النصر، الجيل الذي يمكنه أن ينتصر وأن يحرر، وبالتالي خرج من هذا الجيل الوزراء والقادة والعلماء والمفكرون، وإذا بهم بعد ذلك يحررون. أما القضية أو النقطة الرابعة في هذه المنهجية فإنه أوجد القضية الجامعة المانعة للأمة، القضية التي يمكن أن لا يختلف عليها أحد، وليس أمامنا من قضية كقضية القدس، هي القضية الجامعة وهي القضية المانعة. لن تجد إنسانا ولن تجد فكرا ولن تجد سياسة ولن تجد حزبا إسلاميا أو غير إسلامي إلا وقضية القدس بالنسبة إليه قضية أساسية، و يعني هي في أول أولوياته إن شاء الله. وبالتالي فإن هذه القضية يمكنها، والله يمكنها أيها الإخوة، أن تخدم الأمة أكثر من ما تخدمها الأمة. يمكن لقضية القدس أن تخدمنا في وحدة الأمة، أن تخدمنا في عزة الأمة أكثر بكثير مما نخدم القدس في استعادتها واستنقاذها. صلاح الدين لم يكن فقط ينظر إلى القدس، كان ينظر إلى الأمة، ولكنه كان يعلم أن مفتاح النصر من داخل القدس، وعندما ولج إلى القدس توحدت الأمة حوله. هذا ما فعله صلاح الدين، والأمة اليوم جاهزة، فعلينا أن نبث هذه القضية وعلينا أن نحملها وأن نترك القضايا الأخرى التي لا تجلب لنا سوى المشاكل، المشاكل ما بين الناس وبين التنظيمات وداخل التنظيمات وخارج التنظيمات وبين الشعارات وما بين المؤسسات. احملوا قضية يمكنها أن تجمع الأمة. يقول أحد الدعاة أيها الإخوة أنه سافر في يوم من الأيام إلى سريلانكا يدعو إلى الله، وقيل له بأن هناك قرية بعيدة وسط سريلانكا كانت مسلمة وإسلامها ضعيف، فذهب إليها وسار 4 ساعات في السيارة، ثم ركبوا الدواب وساروا 2 ساعة على الدواب حتى وصلوا إلى هذه القرية. هذه القرية عندما وصلوها وجدوا عند بابها شيخا كبيرا في السن، طلبوا منه عبر المترجم أن يدعو لهم، ثم رفع هذا المترجم يده إلى السماء ثم قال بالعربية: اللهم حرر المسجد الأقصى. هؤلاء الناس ليس عندهم لا انترنت ولا غرف بالكوك ولا مشابه ولا حتى تلفزيون ولا حتى يعني جرائد ولا مجلات، كل ما عنده أنه وصل إليه بأن المسجد الأقصى أسير، وبالتالي فهو دعا. فالمسجد الأقصى والقدس في قلوب كل الناس أيها الإخوة، وبالتالي علينا أن نستغل ذلك، وعلينا أن نستغل الشعارات والرموز. هذه كانت النقطة الخامسة التي أبدع صلاح الدين في استغلالها لتوحيد الأمة. شد الرحال هو شعار مهم من أجل رمز، الرمز نحن نملكه اليوم، القدس رمز، المسجد الأقصى رمز الرموز، ونحن لو جعلنا الأمة تلتف حول هذا الرمز لا شك أنها ستتوحد. والله اسمعوا لي، لن يناقشك أحد إذا ما طرحت قضية المسجد الأقصى. نحن في رابطة شباب لأجل القدس والله ندخل إلى كل الدول دون استثناء، دخلنا إلى كل الدول العربية دون استثناء ودون استثناء ودون استثناء، كل الدول العربية، وطرحنا شعارنا وموضوعنا وقضيتنا ورمزنا، ولم تعارضنا حكومة واحدة، لم تقف في وجهنا حكومة واحدة. وبالتالي عليكم أن تحملوا هذه القضية، وعليكم أن تتابعوا في نصرتها، فإنكم ستجدون بركة كبيرة، ستجدون بركة في حياتكم، ستجدون بركة في أوقاتكم، ستجدون بركة حتى في رزقكم. إن البركة بركة الأقصى وبركة القدس، ستجدونها في كل حياتكم، ما أن تحملوا هذه القضية وما أن تتركوا كل الأمور الأخرى وتفرغوا. والله أيها الإخوة، إن قضية القدس يمكن أن تخدمنا دعويا وأن تعيد الناس إلى إسلامهم وإلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى صلاتهم، وهذا مجرب عندنا، مجرب بكثير من الوقائع. أريد أن أصل معكم إلى المحور العاشر لأقول لكم، وأتمنى عليكم أن تنتبهوا على هذه النقطة، لأنكم سترون تفسيرا جديدا وبشرى للنصر كبيرة في الشريحة 118. في هذه الشريحة نستعرض الآيات القرآنية من سورة الإسراء. الإخوة هنا يطالبونني بشيء من الفصل، يطالبونني بشيء من الراحة، فسأطلب من الأخ الحبيب إذا كان هناك أسئلة أن يدونها وأن يعطيني إياها، وأن نقوم بشيء قليل من الاستراحة، يعني فترة قصيرة، ثم نتابع بعد ذلك إن شاء الله. فبعد ذلك إن شاء الله سأتابع معكم لحتى نتحدث عن بشائر النصر، وستكون إن شاء الله فيها أشياء جديدة يمكن لبعضكم أنه يسمعها لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافية شيخنا الحبيب حسام الغالي، والله أرهقناك أخانا الحبيب. إذن نعود إليكم إخواني وأخواتي الكرام، وقبل أن ننتقل للمحور العاشر إن شاء الله هو بشائر النصر، نريد فقط أن يستريح أخانا الحبيب وأستاذنا الكريم حسام الغالي. تعال تعال، فلطفلك رب يحميه رب تعال، والحور يناديك بشوق فتعال تعال إن كان عدوك ذا بأس فالحرب سجل فالحرب سجل فالحرب سجل إن عز المطالات أصبح من أحجار فحجارة أرضك ورضيك لهيب النار إن عز المطالات أصبح من أحجار فحجارة أرضك ورضيك لهيب النار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للدار قد قتل شقيقك وصديقك واتأر للجار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للدار قد قتل شقيقك وصديقك واتأر للجار فاسأل لكرامة أمتنا ثم انخلع ثم انخلع ثم انخلع إن عز المثقال لدي أسمح من الأحجار فحجارة أرضك لطاغيك لهيب النار إن عز المثقال لدي أسمح من الأحجار فحجارة أرضك لطاغيك لهيب النار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للدار فاسأل لشقيقك وصديقك واسأل للجار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للدار فاسأل لشقيقك وصديقك واسأل للجار واسأل لكرامة أمتنا قم انخلع قم انخلع قم انخلع أعداءك طال تجبرهم وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كاسيد الرب أعداءك طال تجبرهم وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كاسيد الرب وعد من ربك أن تحرك نصرا أو قل إن عشت فمنصور حر قد حزت المل وعد من ربك أن تحرك نصرا أو قل إن عشت فمنصور حر قد حزت المل فمت شهيدا فالجنة قد صدق الوعد قد صدق الوعد قد صدق الوعد لا تحزن بلحن السلم انسى الأحلام الكون سور وجهام ما في حمام لا تحزن بلحن السلم انسى الأحلام الكون سور وجهام ما في حمام انقاذ بيتك لا تقعد واحمل الغرام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام غادر بيتك لا تقعد واحمل الأغراض ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام فسكبت بالدم القاني يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام إذن بسم الله الرحمن الرحيم معذرة أخي وأستاذي حسام الغالي قبل أن أعطيك اللقب نشكر طبعا أختنا بيارق وإليكم هذا السؤال أخي حسام أستاذنا حسام السؤال يقول ما هي مشاريعكم في سفراء القدس لدعم المواطن المقدسي بما أنهم المواطنين بما أنهم هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى وخصوصا في هذه الأيام التي يتعرض إليها المواطن المقدسي لضغوط شديدة لتهجيره أو لدفعه للهجرة أخانا وأستاذنا حسام إليك اللاقط من جديد أشكر لك أخي الحبيب وأشكر لكم هذا سؤال مهم جدا وأود أن أجيبكم عليه بكثير من الصراحة نحن جزء من عمل كبير ضمن مؤسسة القدس وضمن الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس نحن نقدم مشاريع كثيرة لمدينة القدس وأستريحكم عذرا أنني سأذكر عناوين هذه المشاريع والأفكار العامة من هذه المشاريع دون الخوض بالتفاصيل لقضايا تعرفونها ولعراقيل تعرفونها ولكن نحاول أن نخدم القدس في مجال الإسكان أولا نحاول أن نثبت المقدسيين هذا رقم واحد وأيضا عندنا مشاريع تعليمية لتثبيت شباب وطلاب وطالبات القدس في مقاعدهم الدراسية وفي دراستهم وتأمين احتياجاتهم أيضا نحاول أن نقوم بخدمة المقدسات كأن نفرغ وأن نوظف حراسا للمسجد الأقصى، ولكن ليسوا بشكل رسمي، يعني شباب يمكنهم أن يكونوا في داخل المسجد الأقصى يدافعون عنه في وقت الشدة، أو أن نقوم بخدمة أهلنا من الإفطارات ودعم رحلات البيارق وسيرة شد الرحال التي يقوم بها أهلنا في فلسطين الداخل باتجاه أهلنا في القدس. أما في شباب أهلنا، أما في شباب لأجل القدس، فإننا نقوم بعدد من المشاريع. السنة الماضية قمنا بمشروع الحقيبة المدرسية، وزعنا مجموعة من الحقائب على عدد من الشباب من أهل القدس، وحاولنا أن نؤمن بعضا من تكاليف الجامعات المقدسية، ونحن الحمد لله قد أمننا لمجموعة وإن كانت قليلة، هذا ما استطعنا أن نجمعه لبعض الطلاب عبر مؤسسة القدس، ونحاول إن شاء الله أن ندعم التكاليف الجامعات للمقدسيين، شرط أن يكون ضمن جامعة عربية وليس جامعة إسرائيلية، أن يكون في جامعة عربية داخل القدس. من المشاريع التي يمكن أن نخدم بها أبناء القدس دعم مشاريع معالجة المدمنين، فأنتم تعلمون أن المؤسسة الصهيونية في القدس تحاول أن تنشر الإدمان، حيث أن بعض الشباب يعتقلون ويخرجون من السجون وقد أدمنوا على المخدرات والعياذ بالله، من ضمن خطة صهيونية لإفساد شباب القدس. وهناك مراكز لمعالجة المدمنين، وبالتالي فإنهم يأخذونهم إلى هذه المراكز ويقومون بتربيتهم على أن يتنظفوا من هذه المراكز، ونحن والحمد لله قمنا بدعم هذه المراكز ويعني بما استطعنا من الدعم، والحمد لله رب العالمين لقد استطعنا أن نبعد شبح الإدمان وخطر الإدمان على مجموعة من الشباب. طبعا الجمعيات التي تسمعنا والجمعيات الموثوقة نستطيع أن نوصلها مباشرة بالجمعيات التي نتعامل معها في داخل القدس، ولكن اسمحوا لي لا أستطيع أن أتحدث بأسماء وأسماء الجمعيات وأسماء الأشخاص على المنابر الإعلامية لظروف داخل القدس تعلمونها أنتم جميعا، ولكن من عنده جمعية ويريد أن يتواصل مع جمعية معينة من أهل القدس فنحن تم تأسيسنا من أجل أن نصل دعاة وأصحاب الخير، أن نصلهم بأهل القدس حتى يخدموا داخل القدس. مثلا جاءني أمس رسالة، عائلة معينة من الجزائر تريد أن تتعرف إلى هذه العائلة نفسها، لهم أقارب نفس العائلة موجودة في القدس، فأعطيتهم الرقم المناسب والشخص المناسب الذي يمكن أن يتواصلوا معهم. وهذا أيضا يمكن نحن أن نخدم من خلال دعم تحفيظ القرآن الكريم في القدس، ونحن والحمد لله ندعم مجموعة من الشباب الذين يمكن أن يكونوا في داخل القدس من لتحفيظ القرآن الكريم، وعندنا عدد من المراكز التي ندعمها والحمد لله تخرج الحفظة. أيضا وأيضا وأيضا هناك بعض المشاريع في أخذ الشباب إلى العمرة، فيعني مشروعنا في شباب لأجل القدس في المملكة العربية السعودية الآن أن يأخذوا مجموعة من شباب القدس ويأخذوا من العمرة، وفائدة ذلك أن ابن القدس عندما يذهب إلى مكة وإلى العمرة ويرى ويأخذ شحنة إيمانية قوية يعود بإذن الله من المصلين في المسجد الأقصى، وبالتالي نكون قد اكتسبنا حارسا جديدا من حراس المسجد الأقصى المتطوعين إذا ما دخل فصلى في المسجد الأقصى. وهكذا مشاريعنا والحمد لله كثيرة، ولكن مشروعنا الاستراتيجي والكبير هو مشروع الثقافة المقدسية، مشروع سفراء القدس الذي نريد من خلاله أن نبني الأمة من جديد من أجل أن ننصر القدس إن شاء الله. نعم، يسألوننا الإخوة أنه يمكن أن نسرغ زيتا في قناديل الأقصى، نعم نستطيع، ونستطيع أن نوصل هذه التبرعات إلى الجهة التي تقوم بها داخل القدس. أما هل صحيح أن الشباب في القدس لا يستطيعون الدخول إلى الجامعات إلا إذا خدموا بالجيش الإسرائيلي؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. لا دخل لشباب القدس بالدخول إلى الجيش الإسرائيلي، ولا يحق لشباب القدس أن يدخلوا إلى الجيش الإسرائيلي، لأنهم لا يعتبرونهم من أهل من من يحمل الجنسية الإسرائيلية، فهو بالتالي لا يحق له أن يدخل إلى الجيش الإسرائيلي. وهذه وإن كانت نعمة من هذا الباب، ولكن ابن القدس لمعلوماتكم لا يحمل جنسية معينة، فهو ليس إسرائيليا، وهو لأن إسرائيل لا تعترف بهم، تعترف بهم كمقيمين على مدينة القدس إقامة مؤقتة بالتحديد. أيضا هناك لا ليسوا أردنيين، الأردن قد سحبت الرقم الوطني من المقدسيين، وهم ليسوا فلسطينيين لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا يحق لها أن تتعامل مع أولاد القدس، فالأولاد القدس هم ليسوا لا أردنيين ولا فلسطينيين ولا إسرائيليين ولا لأي جنسية في العالم. القدس يعني أهل القدس الله يعينهم يحملون ما يسمى لسيباسي دعه يمر، لسيباسي دعه يمر، يعني عبارة عن إقامة مؤقتة يقول له أنه يمكن أن يمر من خلالها، أن يمر على الحواجز، ليس أكثر من ذلك. وندعو لهم إن شاء الله بالتحرير حتى يعودوا إلى جنسيتهم الأصلية، إلى حملهم لوطنهم ولقدسهم، والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى. من يريد أن يتواصل معنا عبر موقعنا الذي ظهر عندكم، عبر يعني التواصل معنا على الإنترنت على الإيميل، فنحن إن شاء الله ممكن أن يعني أن نتواصل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم. طبعا لا شك أن تعميم الأبحاث والتقارير ونشر الثقافة المقدسية كلها من الأمور التي نعمل عليها، وهذا المشروع الذي وهذه المحاضرة التي تستمعون إليها من هذا الباب ومن هذا المضمار. وأنتقل معكم أيها الإخوة للمحور العاشر والأخير الذي سأختم به محاضرتي في هذه الليلة. أنا كنت قد جمعت عددا من بشائر النصر وعددا من الكلام الذي يمكن أن نقرأه من المبشرات بالانتصار، ولكني أود منكم أن تنتبهوا إلى سورة الإسراء. سورة الإسراء أعتقد أن الكثير من المفسرين القدماء استشكل عليهم الأمر ولم يستطيعوا أن يفسروها، لأنهم لم يكونوا يربطوا بشكل مباشر بين المسجد الأقصى واليهود. الآية القرآنية بدأت، السورة القرآنية بدأت بالحديث عن المسجد الأقصى، ولكن انتقلت فورا من أول آية حتى تتحدث عن الصهاينة. وهذا ربط عجيب ما بين اليهود وما بين موضوع المسجد الأقصى. المفسرون في السابق لم يستطيعوا أن يربطوا ما بين هاتين القضيتين، ما دخل بني إسرائيل بالمسجد الأقصى، وبالتالي إذا بهم تفسيراتهم تكون متختلفة أو متناقضة. إذن فورا انتقلت الآيات تقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن في إفسادين، مش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، في اثنين في هذه الأرض، في علو لهؤلاء الصهاينة على هذه الأرض. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أول إفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا وليسوا عبيدا لنا. الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يفرق في تفسيره بين العبيد والعباد، ويقول بأن معظم آيات القرآن كانت تفرق بين العباد والعبيد، إذ أن العبيد هم كل البشر والعباد هم المؤمنين. وبالتالي بعض المفسرين عندما نفسروا هذه الآية قالوا الوعد الأول أرسلنا عبادا لنا كان عندما دخل نبوخذنصر وأنهى اليهود. وهذه الحقيقة فيها مشكلة، لأن أول شيء نبوخذنصر ليس مسلما. المشكلة الثانية ان قبل الاسلام هناك 3 مرات تم انهاء الصهاينة او اليهود فيه، 3 مرات. المشكلة الثالثة والخطيرة في المسألة والتي تنفي فكرة نبوخذ نصر غير عبادا لنا ولي بأس شديد، انهم جاسوا خلال الديار. اليهود في هذه الايام لم تكن ديارهم فلسطين، ولو قلنا ان نبوخذ نصر هو الذي جاس خلال الديار نكون قد اعترفنا بان ديارهم فلسطين، واليهود لم يكونوا بديارهم بفلسطين. فإذا بكثير من المفسرين يقولون هذه أيام نبوخذ نصر، أما الكرة الثانية فقالوا هي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وجدوا موضوع المسجد ولا يدخل المسجد قالوا هذه الكرة لم تقع. بعض المفسرين قالوا لا الكرة الأولى وقعت ولا الكرة الثانية وقعت. طيب وهالكرة شو ستأتي؟ طيب واليهود ماذا يفعلون الآن؟ ولك لا بعد ما وقع شيء منها. طيب والإفساد اللي عم يعملوه الآن في أكبر من هذا الإفساد؟ ولك لا بعد ما في بعد في كرتين لم تقع ولا واحدة منهم. بعضهم يقولون هذه هي الكرة الأولى. طيب هذه الكرة الأولى ما فيها مسجد، بعد شوي بيحكي عن المسجد. الحقيقة التفسير الراجح أن الكرة الأولى لم تكن أيام نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ليس من عباد الله الصالحين، ليس مؤمنا، والديار لم تكن ديارهم. الكرة الأولى كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرة الأولى كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبيد هم كل الناس عادة، العباد هم الذين يؤمنون بالله، واضح هذه المسألة؟ فالكرة الأولى كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قال الله سبحانه وتعالى فجاسوا خلال الديار، نعم كانت قريظة والنضير وقينقاع وخيبر ديارهم، كانت قريظة والنضير وقينقاع ديارهم وخيبر، والله سبحانه وتعالى ثبت ذلك في القرآن في سورة الحشر عندما قال هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. وهذه الآيات مجمع عليها أنها إخراج اليهود من المدينة المنورة، فإذا القرآن يؤكد بأن هذه الديار لهم، ديارهم ليس كل المدينة، لا أحد يفهم خطأ، إنما خيبر كانت ديارهم وأخذناها منهم لأنهم نقضوا العهد ويحق لنا أن نأخذها منهم، هذه هي قوانين الحرب. إذا فجاسوا خلال الديار، نعم دخل الصحابة من خلال وخلال ديارهم وجاسوا هذا الديار وكان وعدا مفعولا، انتصرت الأمة. يقول لي أحدهم ولكن لم يكن علوا كبيرا بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، كان علوا كبيرا جدا لأن الأمة الإسلامية كانت صغيرة، وحجم الإفساد الذي أفسده خيبر وقريظة والنضير وقينقاع كان كبيرا جدا بالنسبة للأمة الإسلامية وعلى صغرها في ذلك الوقت. إذن ثم تعاود الآيات القرآنية لتقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وهذه نقطة مهمة، رددنا لكم الكرة عليهم يعني رد الله سبحانه وتعالى الكرة للصهاينة لليهود على هؤلاء العباد الذين جاسوا خلال الديار، واليهود لم ينتصروا على نبوخذ نصر، ولم ينتصروا إلا إنهم انتصروا علينا ونحن أحفاد الصحابة. إذن الواضح أن هذه الآيات تتحدث عنا نحن اليوم، هذه هي الكرة الثانية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لليهود الكرة على هؤلاء، على المسلمين، على العباد الذين جاسوا خلال الديار عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، بالتنكير أموال وبنين، نعم عندهم أموال وعندهم بنين، نعم اليهود الآن في العالم حوالي 15 مليون وعندهم من الأموال ما شاء الله، وأن كان عند المسلمين والعرب أكثر بكثير ولكنهم لا يحسنون استغلال أموالهم. وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر نفيرا يعني ما عندكم أولاد أكثر، لا ما تفهموها هكذا، أكثر نفيرا من النفرة، النفرة والنصرة، عندكم من ينفر إليكم، من ينصركم، والعالم كله ينصرهم اليوم. ألا ترون عندما تحدث الرئيس الإيراني من فترة في مؤتمر من المؤتمرات عن الصهاينة خرج نصف الجلوس، نصف الناس، وكأن الصهاينة واليهود يرضعون أمهات حكام العالم فإذا بهم ينفرون إليهم. المهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. اللهم أساءوا ولا أحسنوا؟ لا قطعا أساءوا. إذن فإذا جاء وعد الآخرة، وحطوا لي خط أحمر تحت كلمة الآخرة، الآخرة هي التي ليس بعدها ثانية ثالثة، ما في بعدها، لذلك يقال جمادى الأول وجمادى الآخرة، لأنه ما في جمادى الثالثة، جمادى الآخرة. لو كان في جمادى الثالثة كان في جمادى الثانية ثم جمادى الآخرة. إذن هذه الكرة الثانية والأخيرة، ماذا سيحصل فيها؟ ليسوءوا وجوهكم. هذه يبدو فيها مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إساءة وجوه الصهاينة أمام البشرية كلها، كل البشرية لازم تفهم أن هؤلاء الصهاينة قذرين ويقتلون الناس ويؤذون. نعم خطتنا الآن ودورنا الآن، دورنا الآن أن نفضح مساوئهم وأن نسود وجوههم وأن نكشف حقيقتهم السوداء القذرة للأمة. والله ما حصل في غزة أمام العالم هذه الأيام عالم إساءة الوجوه. لا أيها الإخوة، الكرة الثانية الآن حصلت، هذه الكرة الثانية لكن لم تنتهي، بدأت وطلب منا أن نسيء وجوههم. هذه المرحلة الأولى، وقد رأيناها بدأت في معركة غزة، بدأت والله أنهم في معركة غزة سيئت وجوههم. والمرحلة الأخرى من أو المرحلة الثانية من هذه الكرة، وليدخلوا المسجد، هذه المرة في مسجد، في ذكر للمسجد. أي مسجد؟ المسجد الأقصى اتفاقا. إذن الذي ذكر في بداية الأولى المسجد الأقصى، إذن هذه المرة في دخول المسجد الأقصى. فإذا كانت مرحلة إساءة الوجوه قد بدأت، فمرحلة دخول المسجد هي القادمة بإذن الله، هي التي ستقدم. وبالتالي يجب علينا أن نحضر أنفسنا. لكن انتبهوا، كما دخلوه أول مش كرة، أول مرة. وهناك فرق بين المرة والكرة، فرق كبير. أول مرة هو دخول عمر بن الخطاب إلى المسجد الأقصى، لا خلى اليهود فيه، وهو ليس الكرة الأولى، هو المرة الأولى. وهذه الكلمة هي التي جعلت الكثير من المفسرين يضيعون، أنه دخلوا أول مرة يعني في أول مرة، لذلك انتقلوا إلى نبوخذ نصر لأنه دخل على الأقصى. لكن هنا لم يربط الموضوع، كما دخلوه أول مرة ولم يقل أول كرة. فأول مرة كان لدخول المؤمنين، هم العباد الذين جلسوا خلال الديار، دخلوا في أيام عمر بن الخطاب ولا دخل اليهود به. ثم وأن تكونوا قد فهمتم هذه كلمة أول مرة مهمة جدا، لأنها ليست أول كرة. أول مرة هو دخول عمر بن الخطاب بغض النظر عن اليهود، دخل لهم به. وليتبروا، المرحلة الثالثة من نهاية هذه الكرة الثانية، وليتبروا ما علوا تتبيرا. سندمر كل هذا العلو، سندمر كل هذا العلو، وستكون المرة وستكون هذه الكرة. يبدو أن بعض الإخوة يريدون أن أعاود شر الثانية، سأعيد وأتمنى عليكم أن تنتبهوا أكثر حتى نستطيع أن نؤكد. عودوا معي أيها الإخوة إلى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني في مرتين إفساد، فهمنا؟ في مرتين إفساد. أول مرة فإذا أوعد أولاهما، أول مرة حيكون فيها إفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا مؤمنين. هذا مش نبوخذنصر، هو لعبادا لنا. أولي بأس شديد هو للصحابة، جاسوا خلال الديار، انتصروا بديار اليهود. اليهود كانت خيبر ديارهم، ملكهم، ضدهم خيبر وقريظة وقينقاع، وكانت المدينة المنورة ملك المسلمين، فأخذنا منهم هذا الديار. والله سبحانه وتعالى أن هذا كان ديارهم. قال الله في سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من دياره وللحشر. إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن الديار كانت ديارهم هي خيبر وبعض القرى الأخرى، وكان وعدا مفعولا. انتصر المسلمون، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. مين لكم الكرة؟ لليهود. على مين؟ على نفس الناس، على العباد، يعني علينا نحن. إذن هذه الكرة الثانية يا إخواننا، هذه الكرة الثانية، ولكن هالمرة أمددناكم يعني لليهود بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرة، وقلنا أكثر نفيرة نعم على المسلمين، وجعلناكم أكثر نفيرة يعني أكثر نفرة، في نفر، في نفر، في من الناس من ينفر إلى نصرتهم إلى اليهود. وهذا الآن واضح، كل الناس بينتصروا بيفروا مع الصهاينة، كل العرب بينتصروا لهم الآن، والمتحدة كلها معهم، والمتحدة التي لونها زرق أزرق، وإسرائيل لونها أزرق، وشعارهم أزرق، والله بيحشر المجرمين يوم القيامة زرق، المهم وعظمهم أزرق ودمهم أزرق. إن أحسنتم، شو الله سبحانه وتعالى، إن أحسنتم، نعم تكالب دولي، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها فلأنفسكم، لكنهم أساءوا. فإذا جاء وعد الآخرة، هذه الكرة الآن، الآخرة يعني آخر كرة، آخر كرة يعني هاي الآن، لأنه آخرة المآل الثاني قال الآخرة، شو بصير بهذه الكرة الآن؟ هم انتصروا علينا وسيطروا على أرضنا، لكن هذه الكرة فيها انتصار من عدة أشياء، فيها انتصار من خلال ليسوءوا وجوهكم، أول مرة من سوء وجوههم خلال هذه الكرة في ثلاث مراحل. أول مرة لم تصر عليهم بالكامل، ولكن نظهر سوءتهم، وجوههم بتصير مسودة، ونحن الآن رأينا ذلك في حرب غزة، وجوه الصهاينة مسودة، يعني أنا أزعم أن نهاية هذه الكرة قد بدأت، والمرحلة الثانية ليدخلوا المسجد، ونحن ننتظرها ليدخلوا المسجد، سندخل المسجد الأقصى، نحن سندخل كما دخلوه أول مرة، كما دخلناه مع عمر بن الخطاب. أول مرة هي عمر بن الخطاب، أول مرة لما دخل عمر بن الخطاب، مش الكرة الأولى بديارهم، ما دخل بالموضوع، مش أول كرة، قال أول مرة، أول مرة مع عمر بن الخطاب دخل المسلمون إلى المسجد الأقصى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، حنتبر حندمر ما علوا تتبيرا. هنا يقول أحد الإخوة، طيب يقول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، يعني ممكن يكون في كرة ثالثة، وهذه أيضا عطت إشكالية لبعض الناس، في كرة ثالثة. أقول لهذا الإنسان أول شيء يا حبيبي، لتعرف أنه الكرة الثانية هي الآن، أو هي الكرة الحالية الآخرة، وعد الآخرة هي الآن. في آخر نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم أو أتينا بكم أو جئنا بكم لفيفة، لفيفة يعني وعد الآخرة فيها صورة معينة، فيها صفة معينة، أنه سيأتي الله سبحانه وتعالى سيأتي باليهود لفيفة من كل أنحاء الدنيا، من كل أنحاء الدنيا، وهذا ما حصل تماما هذه المرة، فهذه الكرة الآخرة. أما وإن عدتم عدة فتفسيرها واضح جدا، تفسيرها واضح جدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه في آخر الزمان سيأتي الدجال ومعه 70,000 من يهودي أصبهان، هيك الحديث، هذه وإن عدتم عدنا، ولكن ما حيفوتوا على المسجد، لأنه عيسى عليه السلام سيقتله عند باب لدن الشرقي كما ورد في حديث، هم سيعودون ولكن لن يستطيعوا أن يدخلوا المسجد، ستكون الخلافة بيدنا وستكون السيطرة لنا، بالتالي لا أحد يفهم أبدا. اسمعوا أيها الإخوة وسأبوح لكم بسر، إن الحديث الذي يتحدث عن أن الحجر والشجر، الحجر والشجر في آخر الزمان يتكلم وإلا الغرقد ويقول يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، أنا أرى أنها ليست في هذه الكرة، وإنما عندما يأتون مع الدجال، هذه الكرة سننتصر عليهم نحن وسنقيم دولة الإسلام والمسلمين، وسيكون عاصمة هذه الدولة في القدس، وهذا كله قبل المهدي، لا دخل للمهدي به. إن فكرة من يقول بأن القدس لن تتحرر إلا على يد المهدي هذه فكرة صهيونية. المهدي ورد في الحديث أنه سيأتي ويبايع، يبايع بوجود مسلمين مؤمنين يقودون الأمة، يعني هو سيستلم الدولة، سيستلم الدولة، ما هو حيقوم يقيم الدولة، ولا هو حيحرر القدس، ولا هو حينتصر القدس. أنا شخصيا أتمنى أن لا أكون في زمن المهدي، أدعو الله أن لا أرى المهدي، ولا أكون من جيشه ولا في زمنه، وأنتم لازم تفعلوا ذلك. ليش؟ لأنه زمن فتن، المهدي بس يبلش يحكم فسينزل الدجال وحتكون فتن كبرى. لذلك يا أخواننا لا تفكروا أن احنا منتظرين المهدي، المهدي هو منتظرنا. المهدي ما اسمه المهدي المنتظر، اسمه المهدي المنتظر، منتظرنا لحتى نحرر فلسطين ونقيم الدولة الإسلامية ونجيب عاصمة المسلمين القدس، وبعد ذلك يطلع منا وزراء وقادة لحتى يفتح العالم، ونفتح العالم بعد ذلك كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المهدي بقى اسمه المهدي المنتظر، المنتظر صار اسمه المهدي المنتظر. فلذلك الكرة الآخرة، هذه وعد الآخرة الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، هو اليوم بدأ، هو اليوم بدأ. فحضروا أنفسكم، إننا نرى بإذن الله تباشير النصر من هذه الفئة المؤمنة التي ترابط في بيت المقدس وعلى أرض فلسطين. ولذلك سأنتقل معكم إلى الحديث الثاني في الشريحة اللي رقم 119. بكل بساطة هذه الشريحة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. أين هم يا رسول الله؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه الطائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها ستبقى ترابط على بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. وأنتم أيها الإخوة الذين تحمون المسجد الأقصى وترابطون في القدس وترابطون في الضفة وفي غزة، أنتم الطائفة الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعتها، وأنا أبايعكم. كل من يقاتل الصهاينة أنا أبايعه لأنه من الطائفة المنصورة. لا أحد يقول لي من هم. من يواجه الصهاينة في أي زمن، رجعوا إلى الوراء من أيام عبد القادر الحسيني وعز الدين القسام وغير ذلك، من كان يقاتل الصهاينة فهو الطائفة المنصورة في تلك في ذلك الوقت، وقبلهم من السلاجقة ومن المماليك كانوا هم الطائفة المنصورة. واليوم كل من يقاتل الصهاينة ويدافع عن دين الله، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، وعلينا أن نبايعهم وعلينا أن نكون معهم. وإلا فما معنى أن يكون أمامكم الآن إنسان اسمه حسام الغالي، لبناني 100%، مع أني بتمنى لو كنت فلسطيني، لكني 100% ما عندي ولا أي شرش فلسطيني، ولكني أتحدث عن القدس وعن فلسطين أكثر مما أتحدث عن بيروت اللي هي مدينتي وعن لبنان اللي هو بلدي، لأني أعلم أن راحة لبنان واستراحة لبنان وأمن لبنان وأمان لبنان وأمان مدينتي بيروت لابد أن يكون إذا طرد الصهاينة من فلسطين، لأنه مصدر مشاكلنا في لبنان هو الصهاينة، مصدر أذانا في لبنان هو الصهاينة، مصدر الفساد الذي تعيشه المنطقة والأذى والضرر هم الصهاينة. لابد أن يلقى بهم في البحر، لابد أن يلقى بهم في مزبلة التاريخ، وأن يخرجوا من أرضنا حتى نستريح منهم ومن دنسهم ومن شرهم. في الشريحة الأخيرة أقول أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي ورواه وأخرجه الطبراني وصححه الألباني، قال: إن الله استقبل بي الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا لهذا الحديث، إن الله استقبل بي بالشام، الشام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن فلسطين، وولى ظهر اليمن، مش بس اليمن، كل منطقة خارج فلسطين هي في ظهر رسول الله الآن، وكل منطقة في داخل فلسطين هي في وجهة رسول الله. انتبهوا لهذا المعنى. وقال: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، ما تجاهك حرب ورزق، وخلف ظهرك مددا. أنتم يا إخواننا الذين يعيشون في منطقة خلف فلسطين في مصر، في الجزائر، في المغرب العربي، في اليمن، في السودان، في تركيا، في العراق، في أي مكان، في أندونيسيا، في ماليزيا، أنتم مدد رسول الله، أنتم سند رسول الله، أنتم الذين ستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الذي يقول ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله، يعني لا يزال الإسلام يزيد والشرك أهله ينقص حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا، والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، وسيبلغ بإذن الله النصر هذا النجم، وسننتصر ونعيد للنجم رونقه، ونعيد للهلال في الأقصى بريقه بإذن الله، لتشع القبة المشرفة على الأمة بكاملها نورا وحضارة وفكرا، ولتتربع الأمة الإسلامية على عرش الصخرة المشرفة، عرش العزة والبركة والعنفوان والمجد والسؤدد. وبالتالي نحن ننتظر هذا اليوم، وهناك بشارات كثيرة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأدعو الله عز وجل لكم أن تكونوا من هذا الجيش ومن هؤلاء السفراء الذين سيختار منهم المهدي، الذين سيختار من أصلابهم المهدي، الوزراء والنواب. أنتم بإذن الله ستقودون بإذن الله النصر لتحرير المسجد الأقصى ولتحرير القدس، وبعد ذلك سنكون قد تخلصنا من هؤلاء ومن دنس هؤلاء ومن فساد هؤلاء إلى يوم لا رجعة فيه معهم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأدعو الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منكم ما قدمتموه وما سمعتموه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله كل خير أخانا الحبيب حسام الغالي، جهود طيبة فعلا. أخانا حسام، قبل أن تخرج سي الحاج، قبل أن تخرج أخانا الحبيب، هناك عندي بعض الأسئلة إن شاء الله، وسأبدأ على بركة الله بالسؤال الذي يقول هذا السؤال أخي الحبيب، يعني يريك لو تسجل أخي الحبيب، لأن عندي كثير من الأسئلة. يقول السؤال الأول: لماذا هناك تحذير من زيارة القدس عبر السفارة أو عبر المكاتب السياحية؟ أعيد السؤال شيخنا الحبيب: لماذا هناك تحذير من زيارة القدس عبر السفارة أو عبر المكاتب السياحية؟ هذا رقم واحد. أما السؤال رقم اثنين، نعم سأسأل إن شاء الله. أما السؤال رقم اثنين فيقول: لماذا يجب أن نساند مسيحيي القدس كما نساند مسلميها؟ لماذا يجب أن نساند مسيحيي القدس كما نساند مسلميها؟ عفوا. السؤال الذي بعده أستاذنا كريم يقول بخصوص فروع الرابطة، يقول: هل هناك فروع للرابطة في الدول العربية، وكيف يمكننا الانضمام عمليا إليها، وكيف أيضا يمكننا دعم الرابطة أو مؤسسة القدس الدولية من مكاننا، يعني من كل دولة. هذا السؤال رقم ثلاثة. يقول السؤال الذي يلي شيخنا الحبيب: يعني هناك مشاريع كثيرة ما شاء الله تدعو إليها الرابطة والسفراء، لكن المواطن المقدسي محارب بلقمة عيشه وضرائب باهظة تفرض عليه تفرض عليه، يعني لا يستطيع أن يرفع رأسه، وهذه السياسة لإلهائه بالأمور التي يجب أن يهتم بها، فما العمل أستاذنا الكريم؟ ويقول سؤال أخير حول المهدي المنتظر أو المنتظر. يقول أخونا جيل: من يتبنى هذا الكلام من العلماء بخصوص المهدي وثلاث مرات في الحرب مع اليهود؟ إذن أخانا الحبيب، نعم سؤال أخير إن شاء الله. أعتقد والله أعلم أني سألت كل أسئلة، ونعود الآن للشيخ الحبيب حسام الغالي ونستمع للإجابة إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم، وأبدأ أسئلة طيبة جدا ومهمة جدا. السؤال الأول في التحذير من زيارة القدس عبر السفارة. نحن الآن نحصل على عندنا فتوى مختلفة، فتوى بالنسبة لأبناء فلسطين بضرورة زيارة القدس، وفتوى بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الغرب ومعهم جنسيات في الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، فإن الفتوى الآن تغيرت بشكل بدأت تتغير، ونحن نحضر إلى مشروع السياحة الراشدة، حيث أن الأفضل أن يزوروا القدس وأن يثبتوا أهل القدس، لأن هؤلاء يعني محميون من قبل القوانين الدول التي هم يحملون جنسياتها. أما الفتوى التي لازلنا عليها بالنسبة للعرب الذين هم في محيط القدس، كل العرب يعني في محيط الدول العربية، ففي وهي عدم الذهاب إلى القدس وعدم الذهاب عبر السفارات، لأن في ذلك ما يريده الصهاينة من تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وبالتالي بكرة بصير في عندنا شركات تفتح والعلاقات والبضائع وغير ذلك، ونحن لا نريد ذلك أن يتم، لأن هذه صح في فائدة من دخولنا إلى القدس ومساند أهل القدس، ولكن في خطورة شديدة من أن يتواصل الصهاينة مع كثير من الناس اللي نفسياتهم ضعيفة، وبالتالي بتصير سهل جدا أن يخترقوا مجتمعاتنا وأن يسمموها وأن تنفتح الحدود بشكل كبير على الصهاينة، وهذا ما يريدونه. هذه بالنسبة لمسألة زيارة القدس عبر السفارة. لماذا يجب أن نساند مسيحية القدس كما نساند مسلميها؟ طبعا لأن من يتعرض للضغط في داخل القدس ليس فقط المسلمين، هناك أخواننا يجب أن نخرج من عقلية معينة أنه والله كل المسيحيين أعداء لنا، هذا الكلام غير صحيح. نعم هناك مجموعة من المسيحيين بالتحديد جزء من الإنجيليين الذين يتبنون الأفكار الصهيونية والذين يريدون أن يعني أن يهدم المسجد الأقصى حتى يعني يتم السيطرة لينزل المسيح وكما يدعون، وهذه بدها محاضرة، موضوع هرمجدون إن شاء الله يضمن يعني محاضرات سفراء القدس حتى الأخ يستطيع أن يحصل على شهادة كاملة. نحن الآن نعطيكم شهادة الدورة الأولى فقط، شهادة حضور الدورة الأولى، لكن حتى يستطيع أن يصير اسمه سفير القدس يجب أن يحضر الدورات العشرة وأن يشارك بها جميعها وأن يمتحن بها بعد ذلك حتى يصير سفير للقدس. نجب أن نعلم أن المسيحيين في القدس والتحديد الأرثوذكس والبعض الكاثوليك يتعرضون لعملية الطرد والإبعاد والأذى وسيطرة وطردهم من البيوت، وما يتعرض له المسلم في القدس يتعرض له المسيحي في القدس. فبالتالي أيها الإخوة لا تظن أن المسيحي في القدس يعني يعيش مرتاح والمسلم في القدس يعيش مش مرتاح، بل أكثر من ذلك، الإنجيليون المؤيدون للصهاينة يمارسون عمليات التنصير والتبشير المسيحي على المسيحيين الأرثوذكس. كثير من المسيحيين الأرثوذكس تحولوا إلى الأرثوذكس، هم هؤلاء هم مسيحيو الشرق، وهم مدينة القدس هذه المدينة يعني ستكون إن شاء الله هي المدينة التي فيها الميزة بوجود المسيحيين والمسلمين، ويحاولون أن يهودوا المسيحيين، يحاولون أن يجعلوهم على غير مذهبهم، يحاولون أن يسيطروا على كنائسهم، يحاولون أن يمنعوا المطارنة والكهنة المسيحيين من أن يمارسوا مهامهم وأن يوضحوا لأهل القدس. نعم أنا أحسب أن دعم المسيحيين في القدس عنده أجر إلى الله سبحانه عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نثبت أهل القدس. واعلموا أيها الإخوة إن أكثر من 40%، احفظوا هذا الرقم، أكثر من 40% من أملاك المدينة القديمة في القدس هي أملاك مسيحية، أملاك مسيحية. ولو خرج هال 5000 مسيحي اللي بعضهم باقيين وأقل، ممكن أن يسيطر الصهاينة دفعة واحدة على 40%، 46% من البلدة القديمة ضربة واحدة لو لم يبقى من المسيحيين في القدس. أما حول موضوع الضرائب في القدس، نعم نحن نحاول أن ندعم، ولكن نحاول أن ندعم أهل القدس في مواجهة الضرائب بعدة أساليب. هناك عندنا نحن هيئة استشارية لدعم أهل القدس، هناك بعض الناس الضرائب بحقه يمكن أن يتخلص منها من خلال دعمه بمبلغ معين ومن خلال الدفاع القانوني يمكنه أن يخفض هذه الضرائب وأن يدفع شيئا ما، فهذا ندعمه بهذه الطريقة. في آخر ندعمه لأنه مهما دعمناه خلص هؤلاء يعني يهدون بيته ويستولون على أملاكه، لأن الضرائب عنده وصلت إلى ملايين، فبالتالي هذا ندعمه من خلال أن يقف يعني مثل ما حصل مع الذين طردوا من منازلهم أن يبقوا في الطرقات وأن نؤمن لهم شيئا ما حتى يعني يكونوا إلى جانبهم من الإخوة، يعني نؤمن لهم بعض المساعدات حتى يقف الإخوة إلى جانبهم ونؤمن لهم طعامهم وبعض الحاجيات، وممكن نستأجر بيت قريب حتى يستطيعوا أن يرتاحوا فيه في يعني خاصة أيام الشتاء إلى ما هنالك. ويمكن لنا نحن حتى نخفف من الضرائب أيضا أن نقيم دعوة عامة على عبر على البلدية، وإن كانت لا تنجح في غالب الأعيان لكن في بعض الأمور تنجح، يعني في كثير من الأمور نحن نقوم بها والحمد لله في قضايا نجحت وفي قضايا يعني لم تنجح معنا، فهناك عدة أساليب لدعم أهل القدس في موضوع مواجهة الضرائب. أما حول من يتبنى التفسير الذي فسرته الآن حول موضوع المهدي وحول موضوع سورة الإسراء والموقف هذا، أنا في الحقيقة ما كنت أعرف من يتبنى التفسير، ولكني كل مرة يعني أتفاجأ بعلماء يتبنون هذا التفسير. آخر من تفاجأت أنه يتبنى هذا التفسير الدكتور أحمد نوفل في الأردن، هو يتبنى هذا التفسير. كنت عم بقرأ مرة للدكتور زغلول النجار فتفاجأت أنه كاتب أنه هذه هي الكرة الثانية وأنه هذا ما سيحصل. ومرة كنت جلست عم بتسمع للشيخ الدكتور محمد مختار المهدي إمام أهل السنة في مصر، فتفاجأت أيضا أنه عنده نفس هذه الفكرة. أيضا قرأت كتاب للشيخ من آل العلي أظن في الأردن، ما أذكر اسمه تماما، لكن قالوا لي أنه توفي رحمه الله، أيضا ذكر هذا الأمر. والآن بدأت يعني أتحدث أسمع لكثير من الناس، كل ما يعني طرحت هذه الفكرة أمام الناس إلا أنهم أجدهم يعني ما شاء الله يتبنون ذلك، وأنا أخذ منهم يعني الموضوع الحمد لله تألق أكثر عندما سمعت للدكتور أحمد نوفل ولغيره، حتى شعرت أن هذا التفسير هو التفسير الأكثر يعني الذي تطمئن إليه القلب، والتفسير الذي أجده الأقرب إلى الواقع والذي ينطبق على واقعنا بشكل كبير. السؤال الأخير حول فروع الرابطة وفروع المؤسسة. هناك فروع مرخصة للمؤسسة، لمؤسسة القدس، في كل من الجزائر ومصر والسودان وجزر القمر واليمن والكويت ولبنان وماليزيا وإيران، وهناك مؤسسات عاملين توأمة معها وبالتالي هي تمثلنا في كل من إيرلندا وكامل أوروبا، لأنه في توأمة يعني في شراكة معها بالكامل، والبحرين و اندونيسيا، وأيضا هذه هي المؤسسات أذكرها كمؤسسة القدس وهذا المرخص. أيضا عندنا مؤسسات على سبيل الترخيص، يعني قريبا سيصدر الترخيص نعمل عندها عليه إن شاء الله، مؤسسة القدس في المغرب إن شاء الله صارت نعم عفوا من المؤسسات التي تمثلنا عندنا في تركيا، أيضا من المؤسسات التي تمثلنا في عندنا شراكة في تركيا، في تركيا إن شاء الله. في مصر عندنا فرع مرخص من الدولة المصرية، عندنا فرع رسمي مرخص وموجود في مصر في هذا الأمر. أما التي نعمل على فتحها فعندنا فرع سيفتح قريبا في كل من قطر وفي المغرب. أما في نسيت أن عندنا فرع للمؤسسة في سوريا، طبعا عندنا فرع للمؤسسة في سوريا ومرخص للدولة السورية، وكذلك عندنا فرع في لبنان، طبعا الفرع الأساسي في لبنان. عندنا الآن. أما من الدول التي فيها تمثيل لنا ففي الأردن هناك دولة، هناك مؤسسة تمثلنا، هو ملتقى القدس الثقافي يمثلنا في الأردن، كما تمثلنا في تركيا مؤسسة في دار التركية، في مركز الحق الفلسطيني في إيرلندا هو الذي يمثلنا في أوروبا الآن، وهناك تمثيل في عدد من الدول، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نتوسع أكثر. أما فروع الرابطة في الدول العربية، رابطة شباب لأجل القدس، فعندنا رابطة في كل من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر. إذن موريتانيا، المغرب، الجزائر، موريتانيا، مصر. مصر في فرع مؤسسة القدس، في فرع مؤسسة القدس الذي رئيسها الدكتور حمدي المرسي. من يريد إن شاء الله نوصله بالدكتور حمدي المرسي، وهو المدير، مدير فرع مؤسسة القدس في القاهرة، في القاهرة. إن شاء الله ممكن يتواصل الإخوة، يرسلوا لنا الرسالة ونرسل لهم كل البيانات المطلوبة من حتى يتواصل مع فرعنا في مصر. وعندنا رابطة في السودان، عندنا رابطة في كل من لبنان، عندنا رابطة أيضا في غزة، عندنا رابطة، عندنا فرع المؤسسة في غزة، أنا نسيت أن أقول عندنا فرع للمؤسسة في غزة، يشرف عليه النائب الدكتور أحمد أبو حلبية، أرجو المعذرة منه، فهو أيضا فرع مفتوح لنا في غزة، فرع للمؤسسة والرابطة أيضا هناك. وعندنا فرع للرابطة في الأردن، وعندنا فرع للرابطة في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي السعودية وفي اليمن، فرع مهم جدا في اليمن، كما هو فرع الجزائر وفرع السودان. هؤلاء فروع قوية ومنتشرة الحمد لله. عندنا فرع في الكويت، عندنا فرع في البحرين، عندنا فرع في قطر، عندنا فرع في السعودية، عندنا فرع في الإمارات حتى قطر. إذن وعندنا فروع في أثيوبيا وفي جنوب أفريقيا وفي الصومال وفي بوركينا فاسو وفي إيران وفي تركيا وفي ماليزيا وفي أوروبا. عندنا فرع اسمه مقدسيون لأجل القدس، الآن بدأ ينتشر الحمد لله في مناطق من أوروبا، وقريبا إن شاء الله نعمل على فتح فرع للرابطة في كل من أستراليا والبرازيل وكندا. نحن نتواصل مع الإخوة هناك، وسنحاول إن شاء الله أن يكون فرع للرابطة في هذه الدول، وهي البرازيل وكندا وأستراليا، ونرى الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن ننتشر وأن نوجه الأمة أكثر وأكثر إلى هذا النصر. عندنا فرع في الجبل الأسود، في الجبل الأسود وهي جمهورية استقلت عن يوغوسلافيا السابقة، والإخوة أيضا في أوكرانيا ومولدافيا بدأنا نتواصل معهم لفتح فرع لنا، وكذلك في روسيا هناك بعض التواصل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن يعني نعمل على هذا. جزاكم الله خيرا، وأعيد المايك إلى الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شكرا لك أستاذنا الكريم، سأغرر إن شاء الله، شكرا لك أستاذنا الكريم حسام الغالي وعلى هذه المداخلة الطيبة وعلى استكمال هذه الدورة. فقط أستاذنا الكريم عندي آخر سؤال إن شاء الله أطرحه إليك، أطرحه لك الآن إن شاء الله. يقول هذا السؤال أستاذنا الكريم: هناك حملة موجودة في الأردن الشقيق وتحت عنوان فابعثوا بزيت في قناديله يسرج، يتم يعني جمع أموال لهدف ترميم المسجد الأقصى، هل عندكم معلومات عن هذه الحملة أو النواحي التي سترمم في الأقصى أكرمكم الله عز وجل؟ إذن كان هذا آخر سؤال أخي الحبيب وأستاذنا الكريم، وبعد إذنكم جميعا إخواني أخواتي سننقل اللاقط للأستاذ حسام ليجيب عن السؤال وأيضا لكلمة الختام إن شاء الله تعالى. الحبيب أما بالنسبة للحملة التي ذكرت فلست على معرفة بها وليس عندي علم بها، ولكني أعلم أن أي دعم للمسجد الأقصى يمكن أن يتم عبر الصندوق الهاشمي لإعمار المقدسات في الأردن، وهم يقومون بإيصال هذا الدعم إلى داخل المسجد الأقصى وفق المطلوب. أما هذه الحملة فلا أعرف عنها شيئا، وأني أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون من دعاتها إن شاء الله إذا ما عرفونا عليها الإخوة لجمع زيت أموال من أجل إسراج المسجد الأقصى ونصرة المسجد الأقصى. أنا أيها الأخ الحبيب أشكر لكم استضافتي هذه، وأتمنى أن نتابع هذه الدورات حتى نستطيع أن نخرج عبر هذه الغرفة المباركة الطيبة سفراء للقدس إن شاء الله بعد أن يتموا الدورات العشر، وإن شاء الله نحن سنعمل على تحضير شهادات حضور لمن حضر هذه الدورة على أن يستكمل بعد ذلك إن شاء الله الدورات الأخرى ليكون سفيرا للأقصى وللقدس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله تعالى كل خير أستاذنا الكريم والغالي حسام الغالي على هذه الدورة الرائعة، الدورتين الرائعتين أمس واليوم، وباسمكم جميعا باسم غرفة سرايا الدعوة وباسم الغرف التي كانت تبت معنا وباسم من يستمعون إلينا عبر ملتقى عبر رابط البث المباشر في الملتقى وسرايا فويس، نشكر الأستاذ الحبيب حسام الغالي على تواجده معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. فقط قبل أن يخرج الأستاذ يعني نخبركم جميعا أننا سنقوم بتسجيل كل من حضر معنا في هذه الدورة إن شاء الله، يعني فعليا قمنا بتسجيله أمس وسنسجل اليوم أيضا حتى تكون هناك إن شاء الله شهادات سفراء لأجل القدس، وهناك دورات كما يقول أخانا الحبيب سنتفق معه إن شاء الله على هذه الدورات وعن مواعيدها وتوقيتها إن شاء الله تعالى. إذن إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أعتقد أن الشيخ الآن قد انتهى من مداخلته موجود، نعم. فقبل أن نختم أو قبل أن ننتهي ننتقل إلى فاصل إن شاء الله، وبعده نواصل معكم معلومات عن هذه الدورة وعن الشهادات وعن يوم القدس العالمي إن شاء الله تعالى، وفاصل ونواصل كما يقول الحاج أبا بصير. إذن لمن سيكون الفاصل؟ أختنا إشراقة إذا كنت جاهزة إن شاء الله نعطيك الفاصل في دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة بسم الله. إذن لكم الفاصل. بشوق المحب أنا قد أتيت، هواك يسابقني بالحنين، فكم قد رحلت بقلبي إلى ملاذ الحيارى والعاشقين. أحب كرام الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون، أحب كرام الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون، فأنت التي علمتني حب الشهادة كيف يكون، حب الشهادة كيف يكون. يا قدس أنت عروس البلاد وأم الرجال فهل تعلمين، يا قدس أنت عروس البلاد وأم الرجال فهل تعلمين. أرواحنا لعيونك مهر ونحن بدرب الأولى سائرين، أرواحنا مهر ونحن بدرب الولا سائرين. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. فأنت التي علمتني أنت التي علمتني حب الشهادة كيف يكون كيف يكون. فلسطين قد خاننا الجبناء وضلوا طريق الجهاد المبين. فلسطين قد خاننا الجبناء وضلوا طريق الجهاد المبين. فباعوا تراك الذي قد روته دماء الصحابة والمؤمنين. فباعوا تراك الذي قد روته دماء الصحابة والمؤمنين. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. فأنت التي علمتني أنت التي علمتني حب الشهادة كيف يكون كيف يكون. شوق المحب أنا قد أتيت هواك يسابقني في الحنين. شوق المحب أنا قد أتيت هواك يسابقني في الحنين. فؤادي يناديك لا تحزني ينادي تراك بأن لا يهون. ينادي يناديك لا تحزني ينادي تراك بأن لا يهون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. أحبك رغم الذي يفعلون رغم المنافي رغم السجون. فأنت التي علمتني فأنت التي علمتني حب الشهادة كيف يكون حب الشهادة كيف يكون حب الشهادة كيف يكون. إذن إخواني أخواتي الكرام والكريمات، الأقصى يستصرخ وينادي حي على الفلاح، ينادي يا قومي يا أهلي يا أمتي، الجهاد هو الفلاح. الأقصى يبكي يصرخ يستغيث، يحن إلى عمر ويحن إلى صلاح، يحن إلى مئات بل ألاف من بني القسام يرفعون العزة شعارا في كل البطاح. يحن إليكم يا مسلمون، يحن إليكم أيها المجاهدون، يحن إليكم أيها المرابطون، الأقصى يحن إليكم، فهل من مجيب؟